مصالي صارت الدنيا مصالي ويكروني لينطبع يا سامح مصالح صارت الدنيا مصالح يكروني لينطبع يا سامح أحب الوفي وأكره كل من يخون وضوح الشمس أكثر أني واضح أحب الوفي وأكره كل من يخون وضوح الشمس أكثر أني واضح لين أحكي الصدق سماني مكروه وش قد تعبوني تعبيني كروه لين أحكي الصدق سماني مكروه وش قد تعبوني تعبيني كروه خانوا عشرتي وش قد حرامة زادي ما صخ وما طلع مالح زادي ما صخ وما طلع مالح مصالح جرحهم بعد بين ضلوع غافي أكل قلبي وبدأ يسلب الروح وقل براحتك اشبع عوافي أكل قلبي وبدأ يسلب الروح وقل براحتك اشبع عوافي فقيت انت الوافي يا جرحي وياي وانا العشان وانت بيدك الماي بقيت انت الوفي يا جرحي وياي وانا العشان وانت بيدك الماي منهم كل حسرت وسبب الواي اسامحهم لين الله لي سامح أسامحهم لين الله اللي يسامح مصالح